إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى، فاستبد اللفظ عندهم بهذا المعنى، فإذا ما أطلق اللفظ لا ينصرف إلا لهذا المعنى. نقول له لا، لازم تشوف اللفظ ده جاي ليه. طب ولماذا يختار ربنا اللفظ كده؟ قال لك لأن الأشياء التي قد يقف فيها العقل ولا تؤثر في الأحكام المطلوبة يأتي فيها الله بأسلوب يحتمل هذا ويحتمل هذا حتى لا يقف في أمر لا يستحيل وقفه. الذي يعتقد أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما الذي زاد عليه من أحكام دينه؟ طب الذي لا يعتقد أنه رفع، ما الذي نقص عليه من أحكام دينه؟ إذن قضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة من العبد إلا أن العقل يقف فيه. يقول لك إزاي واتخذ وترفع للسماء وعمل مش عارف إيه، لا تؤثر أبدا. يبقى إذن الأشياء التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله بكلام يحتمل الفهم علشان ما يوقفش العقل البشري في مذلة لا تضر ولا تنفع. انتهينا؟ هذه مسألة يقف فيها العقل. نقول له طيب بعد ما عرفنا أن توفى تأتي بمعنى إيه؟ النوم، من قوله سبحانه إيه؟ والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهر. والله يتوفى الايه؟ الانفس. بل ثم النوم موت، مش هو غيب عن حس الحياه؟ اخذته تم. طب يبقى معنى متوفيك يعني هاخذك تما يعني ايه؟ قال لك لان احنا عرفنا ان هناك فارق بين الموت والقتل، كلاهما يلتقي في انه ايه؟ سلب الحياه. بس سلب الحياه ياتي مره بنقض البنيه، نضربه على نفوخه، نوقف نفوخه، نوقف قلبه، نعمل له اي حاجه يموت. هو مات صحيح وذهبت منه الايه؟ الحياه. انما بنقض البنيه ولا لا؟ بنقطع رقبته، بننقض البنيه. انما الموت ما يكونش بنقض البنيه، تتخد منه الروح كده وبنيته ايه؟ سليمه زي ما هي. ادي الايه. ولذلك فرق الله في قرانه الحكيم بين موت وقتل، وان اتحدا معا في ان الاثنين ازهاك الحياه. أفإن مات أو قتل الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ إلى أن الحياة بتنتهي. بس ده بنقد مين؟ بنقد البنية. ولذلك يقدر البشر على البشر فيقتلون، ولكن البشر لا يقدر على البشر فيميتون. ما حدش يقعد كده يقول أنا عايز ده يموت، لا يموت يروح ضربه على حاجة كده وتروح مطلع روح. إذن فالبشر يقدرون على البنية، بشر يقدروا على إيه؟ البنية. يقول له البنية دي مش هي تنزع الروح، لا، لأن الروح كما قلنا سابقا تحل في المادة فتحيا، تنزع من المادة فترم، تبقى رمة مش كده ولا إيه؟ لما تنزع من المادة فترم. نقول له إذا الروح لا تسكن في بنية إلا لها مواصفات خاصة، إذا احتل شيء من المواصفات الخاصة الأساسية الروح ما تقولش ما تسكنش هنا. يبقى الروح مش اتنزعت لأنها تريد أن تنتزع بلا سبب، ده هي لأن البنية مش صالحة لسكنها. ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا مثلا كهرباء اللي في البيت، نركب الكهرباء ودايرة وكل حاجة، وبعدين نيجي ما نعرف إنها فيها كهرباء إزاي، نجيب لمبة مصباح ونروح عاملينه في البيت، تيجي النور، اللمبة جابت النور، طب ما النور موجود، إنما لا يظهر النور إلا في بنية بهذه المواصفات، بدليل انك انت لما تكسر اللمبه تروح الكهرباء. طب الكهرباء لسه موجوده، راح. قال لك لا، ده اصل الكهرباء ما تحلش الا في ايه؟ في زجاجه. كذلك الروح بالنسبه للايه؟ للجسد. الروح لا توجد الا في جسد له مواصفات ايه؟ خاصه. اهم هذه المواصفات الخاصه ان خلايا الذهن ما تكونش ماتت، ان القلب وقف من الممكن يشقوه ويعملوا له ايه؟ عمليه تبديل، انما قبل 7 ثواني. انما اذا باظت خليه المخ انتهى كل شيء. تبقى المواصفات ان الروح ما تحلش الا في موت. فاذا ما هدمت انت من البنيه هذه تبقى انت قتلت. يبقى القتل هو ايه؟ اذهاب الحياه بهدم البنيه، انما الموت اذهاب الحياه بغير هدم البنيه. ما يقدرش على الا ربنا بقى، انما خلقه يقدروا على البنيه. حين يقول الحق اني متوفيك يعني ايه؟ اريدك ايه؟ تاما، يعني خلقي ما يهدموش في بنيتك حاجه، فهمت؟ فهمت؟ قربت. اني متوفيك يعني ايه؟ يعني طالبك الي تاما. والي ليه بقى؟ قال لك لانك انت في الارض عرضه لاغيار البشر من البشر، فانا هوديك في حته ما يروحوش فيها تبقى خالص ليا. يعني يبقى خدتك تام منهم ولا ما خدتكش؟ خدتك تام منهم.